أكدت الندوة العلمية الوطنية لقطاع علم التاريخ يوم 28 الاثنين في جامعة كيم إل سونغ بمناسبة الذكرى 40 لإعطاء الزعيم القديم كيم إل سونغ التعليمات الخاصة بوجوب إعادة فحص مسألة التاريخ لارتقاء البشر وتطوره في بلادنا. شارك فيها المعنيون والمدرسون والباحثون والطلبة بالجامعات وقطاع العلم الاجتماعي في مدينة بيونغيانغ. قال المتكلمون إن الرجلان العظيمان الفذان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل عرضا الفكرة والنظرية المبتكرة الخاصة بعلاقة تاريخ بلادنا وأصل الكوري وكادا بحكمة حل مسألة تاريخ ارتقاء البشر وتطوره في الموقف المستقل بحيث حققا المآثر الخالدة التي ستبقى إلى الأبد.